مسجد النبي Thank you. اللهم صل على النبي. فلولا فلولا إن كنتم غير مدينين الشمس لا تنصر طلع الناس عالم كبير والله. والليل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله Oh,

الاعلى بسنح حضرتك اذاعه التلفزيون وقاري الاذاعه العربيه العالم المسلمين وفضيله الشيخ محمد عبد الوهاب الصفاوي ثروه كثير من السماء في تليفون المنزل 21-10-452 بقناه على مسامح حضراتكم من هذا الشركه العالميه للمدرسه الصوتيه ببرامجكم اذا محمد سلام وولد حماده محمد سلام تليفون المنزل 66-00-36 برامجكم شركه عماله دعوه كهربائيه اذا اولاد الحاج ندى وبتاح المرض ونوادي سعد بن قميص لقناها لكم المخازن الفراشه الزائريه الكبرى والسته الممتازه فاحتضرت نادي الحاج نمر وكرامتك كبروا السادة رحم الله موتانا موتاكم ولا اراكم الله مكرا في عزيز لديكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.